من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع قاعدة أخرى من قواعد مبحث القياس، فما زلنا مع هذه القواعد التي تتعلق بأحد الأدلة المتفق عليها بين الأصوليين، وهو القياس. وقاعدة الليلة تقول: يصح القياس وإن لم يتفق على علته. يصح القياس أي يصير دليلا ويصير حجة وإن لم يتفق على علته. نقول أولا، قبل أن نوضح معنى القاعدة، ذكرنا مرارا وتكرارا أن القياس ينبني على أركان أربعة، عندنا الأصل والفرع والعلة والحكم. فالأصل هو الذي سوف نقيس عليه، الفرع هو الذي نريد أن نقيسه على الأصل لنخرج به ونخرج له حكما شرعيا، والعلة هي الوصف الجامع بين الفرع والأصل، والذي بناء عليه نلحق الفرع بالأصل. أما الحكم فهو الحكم المستنبط الذي سوف نصدره على الفرع، من استحباب، من تحريم، من إيجاب، من كراهة، أو غير ذلك من الأحكام الشرعية. فمثلا في مسائل الربويات، لما نقيس مثلا الأرز على البر، البر هو الذي ورد فيه النص في الأحكام الربوية، فنجعل البر أصلا نقيس عليه، والأرز فرعا ونجعله هو الذي سوف يعني نقيسه على الأصل. والفرع في تعريفه قالوا بتعريفه قالوا هو الواقعة التي يراد معرفة حكمها الشرعي. واقعة يعني شيء مستحدث ليس له حكم بنصه في الشرع، في واقعة نريد أن نبحث لها عن حكم شرعي، ويسمى المقيس. من عندي المقيس هو الفرع، كما في مثل الأرز، فالأرز فرع نريد أن نصل أو نصدر له حكما شرعيا. والحكم هو الحكم الأصل الذي ينتقل بالقياس إلى الفرع. والعلة قالوا في تعريف العلة هي الوصف الظاهر المنضبط المناسب لتشريع الحكم. نقول تاني، تعريف العلة هي الوصف الظاهر الذي يعني يكون ظاهرا لصاحب القياس، المنضبط المناسب لتشريع الحكم. وهذه أو هذا الفرع وهذا الركن هو أهم أركان القياس، هو أهم أركان القياس، لأن عدم الوصول إلى علة وعدم الوقوف على علة منضبطة يجعلنا لا نتمكن من إتمام أركان القياس. فالفروع موجودة والأصول موجودة والأحكام موجودة، لكن المشكلة في وهذا هو نظرة الأصولي، إنما ينصب نظره على الوصول إلى العلة، فهي رأس الأمر في أركان القياس. فلو عدنا إلى المثال الذي ذكرناه، مثال الأرز الذي سوف نقيسه على البر وتجري عليه أحكام الربا، فعندما نقول أن العلة التي من أجلها نص الشارع على البر هي علة الطعم، والأرز مطعوم وعليه، يلحق الأرز بالبر وينطبق عليه نفس الأحكام التي تنطبق على البر. إذا نعود إلى قاعدة الباب. قاعدة الباب تقول إيه؟ بتقول أن كلاما المعنى الإجمالي للقاعدة أن القياس وإن كان لابد له من العلة، فهذه العلة لا يشترط حتى يتم القياس أن يكون متفقا على وصفها وضبطها، فيصح القياس وإن لم نتفق على علته. يعني في علة لكن اختلفوا في توجيه هذه العلة. بمعنى آخر نطرح القاعدة على هيئة سؤال: هل يشترط في الأصل أن يكون متفقا على تعليله لنقيس عليه؟ بمعنى آخر في مثال الأرز والبر، عندنا الشرع لما ذكر الربويات قال البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلى آخر الحديث، فذكر البر أحد الأصناف الربوية، فالعلماء اختلفوا في العلة التي من أجلها نص الشارع على البر والشعير والتمر. قيل لأنها أصناف مكيلة، قيل لأنها مكيلة ومدخرة، إلى غير ذلك من اختلاف العلماء. إذن الجمهور اتفقوا أو الأئمة الأربعة اتفقوا على أن هناك علة لأجل أصناف، لكن اختلفوا في توجيه وتكييف هذه العلة. هل العلة كونها مدخرة أو مكيلة أو مطعومة إلى غير ذلك؟ فهنا بنقول أن القياس يصح وإن لم تكن العلة علة الأصل متفق عليها. فجمهور الأصوليين لا يشترطوا في صحة القياس أن تكون العلة منضبطة، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها مثلا أن أدلة إثبات القياس كحجة، الأدلة العامة لإثبات القياس كحجة لم تشترط هذا الشرط، في قوله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. فالعموم، عموم الأدلة التي أثبتت حجية القياس بصفة عامة لم تشترط مثلا أن تكون العلة متفق عليها. يؤيد ذلك أيضا أن المجتهد الذي سوف يستعمل القياس إذا ظن أن حكم الأصل لو البر مثلا معلل بوصف معين، ثم علم أو حتى ظن حصول هذه العلة في الفرع، جاز له استخدام القياس. يعني لا يكفي التيقن، بل إذا غلب على ظني في الفرع، إذا غلب على ظنه أن علة الأصل معلل بوصف معين وغلب على ظنه ذلك، جاز له أن يقيس الفرع على الأصل. فالمجتهد إذا ظن أن حكم الأصل معلل بوصف معين، ثم علم أو حتى ظن حصول هذا في الفرع، فقد حصل الظن أن حكم الفرع مثل حكم الأصل، والعمل بالظن واجب. إذن لا يشترط أن يصل المجتهد إلى درجة اليقين في وصف العلة، بل كونه يغلب على ظنه حصول علة الأصل في الفرع جاز له أن يلحقه بالأصل. وأيد ذلك أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم في استعمال القياس لم يعتبروا هذا الشرط، لم يعتبروا هذا الشرط، وأبلغ وأوضح أمثلة ذلك توريث الجد مع الإخوة. نعلم أن هذه المسألة من أكثر المسائل التي أشكلت وصارت محل خلاف بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هل الجد يرث مع الإخوة أم يحجب الإخوة، والكلام في ذلك كبير. يقول أبو الحسين البصري، كلام نقرأه لأنه مهم، في كتابه المعتمد في أصول الفقه، بيقول: حكي عن بشر المريسي المنع من القياس على الأصل إلا بعد أن تجمع الأمة على تعليله. يبقى هنا البشر المريسي بيشترط حتى صح القياس أن تكون الأمة أجمعت على العلة، علة الأصل. قال أي أبو الحسين البصري: وعن قوم، بينقل قول آخر، أنه يجب أن ينص لنا على وجوب القياس عليه. قال: والدليل أنه لا اعتبار بذلك، فالصحابة قد قاست على أصول لم يتقدمها إجماع على القياس تلك المسائل، يعني يريد أن يقول أن الصحابة قد قاسوا أمور بناء على علل لم يجمع عليها، لم يجمع عليها، وقاسوا وكل واحد منهم قاس على غير الأصل الذي قاس عليه غيره، ولا نص لهم على أن القياس يشترط له ذلك، لأنه لو نص لهم على ذلك لاحتج به بعضهم على بعض. يعني أراد أن يقول من معنى ذلك إيه؟ أن فعل الصحابة أنفسهم، فعل الصحابة أنفسهم أنفسهم يفهم منه أنهم استعملوا هذه القياسات مع اختلافهم في علة الأصل. نأخذ أمثلة على ذلك، مسألة تحريم النبيذ قياسا على الخمر. نحن نعلم أن الأئمة جمهور العلماء على تحريم النبيذ قياسا على الخمر الذي نص الشرع فيه، يبقى عند الأصل والخمر الفرع هو النبيذ، القياس الحاق النبيذ بالخمر ويكون محرما مثله، والعلة هي أن لما كان الخمر فيه الشدة المطربة وهذه وجدت في النبيذ فيلحق الفرع بالأصل. ولكن أبا حنيفة رضي الله عنه لم يرى أن علة تحريم الخمر معللة، وقال في ذلك جميع أهل العلم، الجماهير يرونها إيه؟ معللة، وأن العلة كما ذكرنا إيه؟ أن الخمر فيه شدة مطربة، فوجدوا هذه العلة متحققة فين؟ في الفرع الذي هو النبيذ، فقاس الجمهور النبيذ اللي هو الفرع على الخمر الذي هو الأصل، وأصدروا وأجروا عليه حكم التحريم لوجود علة الشدة، علة التحريم اللي هي الشدة المطربة، وجودها في الفرع كما توجد في الأصل. وعليه فعلى قول من يقول برد القياس لعدم حصول الاتفاق على كون الخمر معللة، فلا يقيس على الخمر شيء. الذي يرى أن القياس حتى يصح لا بد أن يكون علته متفق عليها كأبي حنيفة، بيرى أن الخمر لا يقاس عليه شيء، والراجح كما ذكرنا قاعدة الباب. مثال آخر يؤيد صحة القياس وإن لم نتفق على علته، اختلف العلماء في علة الأصناف الربوية، بمعنى نص الشارع على أصناف ستة وجعلها وأجرى عليها الأحكام الربوية، منها الأربعة اللي هم إيه؟ اللي هي الأرز واللي هي البر والشعير والتمر والملح. المتفق عليه بين الأئمة الأربعة أن هذه الأربعة اللي هي في أحكام الربا، اللي هي التمر والشعير والبر والملح، الأئمة الأربعة قالوا أن هذه الأصناف نص عليها الشارع ويقاس عليها غيرها. إذن اتفقوا الأئمة الأربعة على أنه يقاس عليها غيرها، ولكن اختلفوا في نوع العلة. ومع عدم اتفاق الأئمة الأربعة على نوع العلة، يعني منهم من قال أن الشارع نص على هذه الأربعة بالذات لأنها مطعومة، منهم من قال مطعومة وكالة ومدخرة، فاختلفوا في نوع العلة، لكن هم اتفقوا على أن لها علة ويقاس عليها غيرها خلاف الظاهرية. ومع عدم اتفاقهم على تحديد نوع العلة، فجماهير الأصوليين قالوا بقياس الأرز على البر، والذي يقول باشتراط الاتفاق على علة القياس قالوا هذا قياس لا يصح. لما؟ من قال باشتراط الاتفاق على علة القياس يرى أن هذا القياس غير صحيح. لما؟ يقول لأن علة الأصل أصالة غير متفق عليها، فكيف نقيس عليها الفرع؟ فكيف نقيس عليها الفرع؟ قال ابن عبد البر عن داود الظاهري: وما أعلم أحدا سبقه إلى هذا القول إلا طائفة من أهل البصرة. أي قول؟ كما ذكرنا أن الظاهرية يرون أن هذه الأصناف الستة الربوية التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، يرى الظاهرية أنه لا يقاس عليه غيره، إنما هي محصورة فقط في الذهب، الفضة، التمر، البر، الشعير، الملح فقط. فإذا سألناهم لما الظاهرية طبعا لا يقولون بالقياس، زد على ذلك أنهم قالوا مع قولنا بعدم صحة القياس ففي هذه الأصناف الربوية علتها غير متفق عليها، فإذا كانت الظاهرية مع اتفاق العلة لم يقول بالقياس، فهل سيقول به مع اختلاف العلة؟ بالطبع لا. من القواعد المهمة المتعلقة أيضا بالقياس، قاعدة مهمة تقول: القياس حجة ظنية. لابد أن نعلم أولا قبل أن نتكلم عن قاعدة الباب لقياس حجة ظنية، لابد أن تعلم أن الأدلة التي يستقى وتستقى منها الأحكام الشرعية هناك أدلة دلالتها قطعية. لو حبينا نعمل تقسيم شجري، الأدلة التي يستقى وتستقى من الأحكام الشرعية هناك أدلة دلالتها قطعية، وهناك أدلة وهناك أدلة دلالتها ظنية، وهناك أدلة دلالتها ظنية فقط. وعندنا أدلة كالقرآن، القرآن دلالته القطعية، وهناك أدلة دلالتها منها الظني ومنها القطعي زي السنة والإجماع. أما القياس فحجته ظنية. قال الشافعي في كلامه عن أنواع العلم، قال الشافعي: وعلم اجتهاد بقياس على طلب إصابة الحق، قال: فذلك حق في الظاهر عند من قاسه، لا عند العامة من العلماء. معنى كلام الشافعي إيه؟ معنى كلام الشافعي أن العمل بالقياس والقول بالقياس هذا يكون ظاهرا عند ذات الشخص الذي قاسه وليس عند عامة العلماء. لما؟ للاختلاف في توجيه العلة. ويستثنى من قاعدة الباب، قاعدة القياس حجة ظنية، يستثنى عندنا حالتين، نستثني حالتين. عندنا حالتان القياس فيهما يكون دلالته قطعية. يبقى الأصل أن القياس كأحد الأدلة الشرعية حجته ظنية. نستثني من هذا الأصل العام حالتان فيهما تكون دلالة القياس قطعية. أول نوع قياس الفحوى بيسموه إيه؟ مفهوم الموافقة، فهذا دلالته قطعية. قوله تعالى مثلا: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فعندما نقيس تحريم الضرب على تحريم التأفف لعلة الأذى هذا يسمى قياس الأولى. فإذا كان الشارع يحرم على الأبناء كلمة أف، فالآن يحرم عليهما ضرب الوالدين، هذا من باب أولى. هذا يسمى إيه؟ مفهوم الموافقة، وهو تحقق الحكم في الفرع أبلغ من تحققه في الأصل. فالأصل الذي ورد فيه الآية تحريم التأفف، فلأن يحرم التأفف إذا حرم التأفف في للوالدين فلأن يحرم الضرب، هذا من باب أولى. كان الحسن البصري بيقول: من شد الطرف إلى والديه فقد عقهما. شد الطرف يعني ينظر لهم بحدة فقط. الشاهد إيه؟ أن هذا القياس قطعي الدلالة. لما؟ لأن الفرع تحققت فيه العلة أبلغ من تحققها في الأصل، وهذا يسمى قياس الفحوى أو مفهوم الموافقة. النوع الثاني أيضا تكون القياس فيه دلالته قطعية، القياس قطعي العلة إذا كانت العلة مقطوع بها، وذلك إذا كانت العلة مقطوعا بوجودها في الفرع. يعني إيه؟ عندنا أصل وعندنا فرع، فإذا وجدنا في الفرع العلة منصوص عليها أو مجمع عليها، فهذا في هذه الحالة يكون القياس دلالته قطعية. قالوا مثلوا على ذلك قياس الخالة على الأم في أحقية الحضانة. الحديث البخاري أن عليا رضي الله عنه وزيدا رضي الله عنهم وجعفر اختصموا في ابنة حمزة لما قتل حمزة رضي الله عنه، اختصم ثلاثة في حضانة ابنة حمزة، الكل يريد أن يفوز بكفالتها وبحضانتها. اختصم علي وزيد وجعفر. قال علي: أنا أحق بها. لما؟ قال: هي ابنة عمي. طبعا هي ابنة حمزة وحمزة عم علي رضي الله عنهم جميعا. فتقدم علي وقال: أنا أحق بحضانتها وبكفالتها، هي ابنة عمي. ثم جاء جعفر فقال هي ابنة عمي وخالتها تحتي. يعني إن كانت ابنة حمزة هي ابنة عم علي فأنا أي جعفر أزيد على علي، هي ابنة عمي وخالتها تحتي. إذن زوجة جعفر هي خالة لمن؟ خالة لابنة حمزة. فيكون جعفر قد ضرب بسهمين، سهم الأول أنها ابنة عمي اللي هو سهم علي، وضرب بسهم آخر أن زوجة جعفر خالة لابنة حمزة. فستكون ابنة حمزة إذا تكفل بها جعفر ستكون عند ابن عمها وعند خالتها. ثم قال زيد هي ابنة أخي. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر وقال الخالة بمنزلة الأم، الخالة بمنزلة الأم. إذن هنا في هذا المثال تم قياس الخالة على الأم في أحقية الحضانة، فهذا القياس علته مقطوع بها، مقطوع بوجودها في الفرع كوجودها في الأصل. فكما أن الأم هي الأحق بالحضانة بلا شك، فعند غياب الأم تنزل الخالة منزلة الأم. فهنا تحققت العلة في الفرع كتحققها في الأصل، وصار كالمجمع عليها بل منصوص عليها لقوله صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الأم. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم، شبه النبي أو قاس النبي صلى الله عليه وسلم الخالة على الأم في أحقية الحضانة. إذن عندنا القاعدة العامة أن القياس أحد الأدلة الظنية في دلالتها، ظنية من ناحية الحجة، ويستثنى ذلك الحالتين اللتين ذكرناهما. وهنا يأتي إشكال، هنا يأتي إشكال. إذا كان الأصل في القياسات والأقيسة أنها ظنية الحجة كما هو قاعدة الباب، نقول نعم ظنية الحجة. فيأتي السؤال كيف يصلح أن نبني على القياس أحكام وهو في أغلبه ظني الحجة؟ نقول تاني، إذا كان القياس من الأدلة الظنية في مجموعه وفي أغلبياته وفي كلياته إلا حالات يسيرة، الأغلب أن القياس ظني الحجة، فكيف جعلنا القياس أحد الأدلة التي تستنبط من الأحكام الشرعية هو أصالة ظني الحجة؟ هذا السؤال وهذا الإشكال أجاب عنه السمعاني. نقرأ نص كلامي ثم نشرحه. قال رحمه الله الشرع قد ورد باتباع كثير من الظنيات. بيقول أن الشرع عندما نستقرأ أدلة الشرع نرى أن الكثير منها ظني، بدليل أن الحكام والقاضي يعني القضاء إنما يفصلون في الأحكام بالشهادات في مجالسهم. يعني إيه؟ هو القاضي لما يحكم بين اثنين ويأتي بشاهد بينهما، عندنا مثل داعي ومدعى عليه وداعي وظالم ومظلوم، يأتي شاهد يحكم بينهما، القاضي يأتي القاضي فيقول اتوني بشاهد. أليس هذا الشاهد الذي يأتي إلى مجلس الحكم ليشهد قوله ظني؟ هذا ظني وليس قطعي، لأن الشاهد قد يقول مثلا أغري بالمال تقدم ليشهد شهادة زور، كل هذا وارد. هل قول الشاهد هل هذا قطعي؟ لا، ظني. ومع كونه ظنيا فقد بنى القاضي حكمه على قول الشاهد، وشرعا يصح حكم القاضي إذا بني على شهادة الشهود مع كون شهادتهم ظنية. يعني ظنية قد يكون الشاهد كاذبا، قد يكون مرتشيا، قد يكون واهما إلى آخر ذلك. أيضا من الأدلة الأخرى على أن الشرع بنى أحكام على أمور ظنية الأمارات التي نرجع إليها في القبلة. إنسان في مكان ما وقام في مكان غريب ولم يجد أحدا يسأله، فقام يتحرى القبلة فصلى، هل تحريه للقبلة واجتهادي هل هذا ظني أم قطعي؟ هذا ظني، بدليل أنه قد يصلي إلى مكان في علم الله هذا ليس القبلة ومع ذلك تقبل صلاته. لما؟ الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا قد اتقى الله قدر استطاعته. إذن القياس يقف فيقول، إذا يعني تصورنا مثلا وكأنه حوار بين القياس وبين من يعارض القياس، فالمعارض يقول له أيها القياس كيف نجعلك حجة وأنت في أغلب أحكامك ظني الدلالة؟ فسيدافع القياس عن نفسه ويقول لست وحيدا في هذا الباب، بل ورد في أدلة الشرع ونظائر لذلك أن هناك أحكام تبنى على أمور ودلالات ظنية وليست قطعية. طيب، ثم ذكر الإمام السمعاني يعني أمثلة كثيرة في هذا الباب تؤيد أن القياس ليس وحيدا في هذا الباب، بل هناك نظائر كثيرة تبنى على أحكام ظنية. نأخذ أمثلة على الأقيسة الظنية. قلنا أن الأصل في القياس أنه ظني الدلالة والقطعي منه يسير جدا. أمثلة على الأقيسة الظنية: قياس مجامع العبادات على المساجد في عدم إتيانها لأكل الثوب. قياس مجامع العبادات على المساجد في عدم إتيانها لمن أكل الثوم والبصل. بمعنى حديث الشيخين، النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مساجدنا أو مسجدنا. هنا الحكم تحريم إتيان المساجد لمن أكل الثوم، العلة إيذاء المصلين والمجتمعين في الجمع والجماعات، بل إيذاء الملائكة، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فهنا النص ورد في إيه؟ فلا يقربن مسجدنا. هل هذا يكون خاص، هذا التحريم فقط يكون خاص لمن أتى المسجد؟ لا، بل قال العلماء يقاس على المسجد كل ما كان مجمعا للعبادات، كمصلى العيدين، كمصلى الجنائز. لذلك قال القاضي عياض قاس العلماء على هذا وعلى حديث فلا يقربن المساجد، قالوا قاس العلماء على المساجد غيرها كالعيدين، مصلى العيدين والجنائز ونحوها من مجامع العبادات. قال أي القاضي عياض: وقد ذكر بعض فقهائنا أن حكم مجامع المسلمين فيها نفس الحكم كمجالس العلم والولائم وحلق الذكر. فكل الشرع هنا لا ينظر إلى نظرة قاصرة إلى الحكم، إنما ينظر إلى تحقق العلة. فهذه العلة التي من أجلها حرم إتيان آكل الثوم المسجد، وهذا الأذى يتحقق ليس فقط في المسجد، إنما يتحقق في كل تجمعات للمسلمين. فمن أتى مثلا إلى عرس وكان قد أكل ثوما أو بصلا، أتى إلى عرس في بيت فلان أو علان فسوف يؤذي الناس، أتى إلى مجلس علم، أتى حلقة ذكر إلى غير ذلك. فإنما نص على المساجد، وقد يسأل سائل طب لما نص على المساجد، لم يأتي الحديث من أكل الثوم فلا يقرب مجامع المسلمين؟ الحديث خرج على الغالب أن أغلب تجمعات المسلمين تكون فين؟ في المساجد. أغلب تجمعات يعني لما ننظر كده أكثر مكان يتجمع فيه الناس بشكل متكرر هو المساجد، والكلام إذا خرج على الغالب فلا مفهوم له. فالحكم يسري على تجمعاتهم في المساجد وفي غيرها أيضا. ويقاس على الثوم زي ما قسنا على المساجد غيرها، أيضا من جانب آخر نقيس على الثوم غيره مما له نفس الأثر بل أشد كالدخان. فكما نص الشارع على تحريم الثوم والبصل، فيقاس عليه كل ما كان مؤذيا من شرب الدخان لأن فيه نفس علة الإيذاء. فمن شرب الدخان فلا يقرب المساجد حتى لا يؤذي المصلين ولا الملائكة إلا إذا غير رائحة فمه. طيب، أيضا مثال آخر على الأدلة على القياس الظنية، قياس الزيت على السمن إذا وقع فيه الفأر، حديث البخاري حديث ميمونة قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فأرة سقطت في سمن فقال ألقوها وما حولها وكلوا. طبعا السمن يكون جامدا، فإذا وقع فيه الفأر يقع في بقعة محددة، فالفأر يتنجس بموته، في حياته ليس بنجس، سؤره طاهر. فرضنا مثلا أن فأرا وقع في زيت ثم خرج منه حيا فالزيت طاهر، بخلاف ما إذا وقع في الزيت فمات تنجس الزيت. طيب، فكذلك هنا نص الحديث في الصحيح أن الفأرة إذا وقعت في السمن، طبعا هذه السمن هتكون إيه؟ مجمدة. الإنسان قال فألقوها ما حوله وكلوه، ها كلوا السمن. فيقاس على السمن الزيت وغيره من المائعات. قال شيخ الإسلام والقياس الصحيح نوعان، كلام مهم ركزوا فيه. قال شيخ الإسلام القياس الصحيح نوعان، أحدهما أن يعلم أنه لا فارق بين الفرع والأصل إلا فارق غير مؤثر في الشرع. قال الكلام على لسانه رحمه الله، قال كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال ألقوها ما حولها وكلوا سمنكم. قال وقد أجمع المسلمون على أن هذا الحكم ليس مختصا بتلك الفأرة وذلك السمن، لذا قال جماهير العلماء أن أي نجاسة وقعت في دهن أو دهن من الأدهان كفأرة تقع في الزيت والهر يقع في السمن، يبقى هنا إيه؟ غيرنا الفأر خليناها إيه؟ هرة، أو غيرنا السمن خليناها زيت. فحكمها، قال فحكمها حكم تلك الفأرة التي وقعت في السمن. أيضا مثال آخر نختم به الدرس، قياس التثليث في غسل البدن على الرأس. أخرج مسلم عن جبير بن مطعم قال تماروا في الغسل، تماروا يعني اختلفوا وجادل بعضهم بعضا، تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعض القوم أما أنا فإني أغسل رأسي كذا وكذا، أي من المرات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فإني أفيض على رأسي ثلاثة أكف، أكف جمع إيه؟ كف. قال النووي في هذا الحديث استحباب إفاضة الماء على الرأس ثلاثة، هو متفق عليه، وألحق به أصحابنا سائر البدن. يبقى الإنسان إذا قام يغتسل ورد في الحديث أنه يفيض على رأسه إيه؟ ها قال كما قال السلام أفيض على رأسه ثلاثة، فيقاس عليه سائر البدن. قال النووي وألحق به أصحابنا سائر البدن قياسا على إيه؟ على الرأس. لما قاسوه على الرأس؟ لأن الحديث ورد في الرأس. فقال ألحق به أصحابنا الشافعية سائر البدن قياسا على الرأس وعلى أعضاء الوضوء، فهو أولى بالثلاث من الوضوء، فإن الوضوء مبني على التخفيف ويتكرر، فإذا استحب فيه الثلاث ففي الغسل أولى ولا نعلم فيه خلافا. إذن الحديث وإن كان نص في حال الغسل على إفاضة الماء على رأس ثلاثا فيقاس عليه سائر البدن لأنها طهارة ولا فرق بينهما، فيلحق الفرع بالأصل بعلة رفع الجنابة. من قواعد البحث أيضا إن شاء الله دي في درس الغد، لا قياس مع وجود الفرق المؤثر، لا قياس مع وجود الفرق المؤثر، أو بلفظ آخر مشتهر يقال لا قياس مع الفارق. هذا والله أعلى وأعلم، ورب العلم إليه أسلم، وصلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت العلي العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.